يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إنا لبرارا إنا لبرارا لا في نعيم لا في نعيم وإن الفجار وإن الفجار لا في جحيم لا في جحيم يصلونها يصلونها يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين يوم الدين يوم الدين وما هم عنها بغائبين بغائبين بغائبين بغائبين وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ثم ما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين يوم الدين يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا شيئا والأمر والأمر يومئذ لله يومئذ لله والأمر يومئذ لله أحسنتم. نعيد. يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إنا لبرار لفي نعيم إنا لبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله أحسنتم. الآن أنا أقرأ لكم الآية أنتم أو الجملة إذا كانت طويلة أقسمها إلى جملة. أقرأ لكم الآية ترددونها ثلاث مرات. يلا أيوه. يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إنا لبرار لفي نعيم إنا لبرار لفي نعيم إنا لبرار لفي